رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هدية من المولى سبحانه وتعالى إلى أمة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أمانان من العذاب. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذا هو الأمان الأول. والأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من فرصة عظيمة يدعونا بها المولى عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، داعيا وسائلا عن داع وعن مستغفر وعن تائب، فيعطي كلا مسألته. فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.